الساعة في لوحة القيادة تشير إلى السابعة مساء. من النافذة يأتي هواء عليل. يجد حسين متعة في السياقة على مهل. كان قد تجاوز درع بن خدة بأربعة إلى خمسة كيلومترات. لاحظ سيارة تجاوزته بسرعة مفرطة. وصل بالسرعة ذاتها، ثم قبيل مفترق الطرق الذي تتفرع عنه الطريق المفضية إلى أيت عيسى ميمون، فاجأته تلك السيارة متوقفة وسط الطريق. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى. منزل تاد ميت. على مدى عشرية كاملة بين العامين 88-900-1000 و2000، كان أمبارك حسين وجها مألوفا في شارع الإخوة أدحمان في تيزي وزو. الرجل ذو القامة المديدة دون ما نحافة والشعر الأشقر والذي يقترب من 60، يعمل أستاذا للغة الفرنسية في إحدى الثانويات المعروفة في عاصمة القبائل. وضعه الاجتماعي ذاك يفرض عليه التحفظ حيال الكثير من الأمور والمشاكل التي كانت في تلك الفترة تطفو على السطح. الجزائر زمنئذ في خضم عشرية ستظل معروفة بالسوداء. يتحاشى الرجل الخوض في أمور الدين والسياسة معا، قليلا ما كان يبدي رأيه إلا حين يكون في جلسة مع أصدقائه الأقرب إليه، وقليلونهم. زوجته غانية التي تصغره بعشر سنين تدرس الفنون الجميلة في إعدادية وسط المدينة، وقد رزق منها ولدان، أكبرهما إدير الذي أكمل ربيعه 23 في مطلع العام 26، يوجد منذ ذلك الحين في مونبلييه بفرنسا حيث يدرس الأدب الفرنسي، فقد كان مثل أبيه شغوفا بالأدب الفرنسي. أما الابن الأصغر منير ذو 16 عاما فقد كان في العام 2000 يستعد لاجتياز امتحان البكالوريا. كان عكس والده وشقيقه ووالدته ذا ميول علمية. الذين يعرفون عائلة أمبارك حسين يعدونها نموذجا للنجاح. ينحدر أمبارك الحسين من تدميت التي تقع على بعد أقل من 25 كيلومترا من تيزي وزو من جهة الغرب، وقد قرر وهو الآن على مشارف المعاش أن يطلب نقله إلى بلدته، لعله حلم قديم أن يدرس في مسقط رأسه. في تدميت له أصدقاء أكثر، كبروا معا وتجمعهم ذكريات مشتركة. لم تكن الفكرة لتروق كثيرا زوجته غانية، هي التي تنحدر من تيزي وزو. دار نقاش حول هذا الأمر بين الزوجين، يعلمان أن ابنهما الأصغر منير لن يلبث أن يلتحق بشقيقه في مونبلييه أو يأخذ وجهة أخرى لمتابعة دراسته الجامعية. توصل إلى اتفاق يقضي بأن يقوم الحسين بترميم منزل والدته في تدميت وأن يتخذاه سكنا ثانويا يمضيان فيه عطل نهايات الأسابيع والعطل المدرسية. بالنسبة لمن هم في مستواهم الاجتماعي فإن تملك منزل ثانوي يعني أنهما سيلامسان حياة لا يحياها إلا المترفون. قتل والد أمباركي في العام 56-900-1000 في حادثة سير، كان هو في الرابعة من العمر، وقد رفضت أمه فاطمة أن تتزوج من بعده. كانت امرأة تجيد الخياطة، وقد ساعدتها تلك الحرفة على توفير دخل مكنها من تربية ولدها الوحيد تربية جيدة وأن توفر له أسباب مواصلة دراسته. كانت فاطمة التي ترملت وهي دون 20 تباهي به جاراتها وقريباتها، وكانت تحلم أن يأتي يوم تراه فيه أستاذا في تدميت. لم يتحقق حلمها ذاك، ولكنها رأته يدرس الأجيال في تيزي وزو. بعد وفاتها آل إليه المنزل الذي ولد فيه، كان منزلا متواضعا في قلب البلدة. قبل أكثر من 25 عاما كان قد أدخل عليه بعض الإصلاحات، ولكنه أهمل من جديد بعد أن رحلت والدته عن هذه الدنيا. قرر أنبارك الحسين أن يباشر أشغال إصلاح ذلك البيت بعد نهاية السنة الدراسية، وذاك الوقت المناسب، وقد قدر أن ينهي الأشغال قبيل بداية الموسم الدراسي المقبل. اتفق مع مقاول بناء من تدميت نفسها على إنجاز الأشغال. تمكن من الحصول على التراخيص اللازمة، وفي الفاتح من غشت من العام 2008 بدأت الأشغال. كان يمضي نهاره في تدميت ويعود في المساء إلى تيزي وزو، وبقدر ما كان يجده من متعة في القيام بما يقوم به بقدر ما كان يحس بالتعب والإرهاق، يقول لنفسه هي تضحية لا بد منها من أجل هدف نبيل كهذا. كان قد مر أسبوعان على بداية الأشغال لما جاءه أحدهم يدعي أن المنزل ملك له، وأنه اشتراه من المرحومة فاطمة ميموني منذ سنوات. ابتسم الأستاذ في وجه الرجل بهدوء، قال له أظنك أخطأت العنوان. كلماته أغضبت الرجل الذي قال إن اسمه علي بن زيتوني. أخرج من جيبه نسخة من عقد بيع يبدو قديما، تأمله ومضى بنظره إلى أسفل الورقة، توقيعان مصادق على صحتهما بتاريخ 10 مايو من العام 1989. ورد في العقد أن السيدة فاطمة ميموني باعت علي بن زيتوني المنزل، وقد ذكرت أوصافه ومساحته بما قدره. لم يستطع حسين أن يتبين الرقم، ولم يكن في الحقيقة يهمه كثيرا. لفت انتباهه التوقيع الذي وضع أسفل اسم والدته، لم يكن توقيعها. أعاد إليه الورقة. إذا كان صحيحا ما تدعيه من أنك اشتريت الدار من والدتي، فلما انتظرت كل هذه السنوات قبل أن تطالب بحقك المزعوم؟ كنت غائبا، أنا أقيم في فرنسا، وقد حضرت على عجل لما أبلغني أحد أقربائي يسكن في تيزي وزو بأن أحدا يجري أشغالا في ذلك المنزل. قال ذلك وهو يحدق في عيني حسين. اسمع يا سيدي، قال أستاذ اللغة الفرنسية، ما تدعيه لا يستند إلى أي أساس، فهذا المنزل هو منزل والدتي وأنا وريثها الوحيد، وهي لم تبع الدار ولا فكرت في بيعها يوما. ما أنصحك به أن تمضي إلى حال سبيلك، وإذا ما كنت مصرا على أن ما تزعمه صحيح فالقضاء كفيل بأن يفصل في هذه المسألة. ظل الرجل واقفا أمامه وكأنما التصقت قدماه بالأرض. أظنك سمعتني، قال الأستاذ بنبرته الهادئة. سنرى، كانت الكلمة الوحيدة التي رد بها الذي قال إن اسمه علي بن زيتوني قبل أن ينصرف. كان أحد عمال البناء يتابع ما دار بين أنبارك حسين وذاك الرجل، ولقد انتبه حسين إلى فضوله ذاك ولكنه لم يعقب. ذلك 18 من غشت من العام 2008 في المساء، بعد أن أغلق أبواب منزله في تدميت، ركب سيارته وأخذ وجهة تيزي وزو. الساعة في لوحة القيادة تشير إلى 7 مساء. من النافذة يأتي هواء عليل، يجد حسين متعة في السياقة على مهل. كان قد تجاوز درع بن خدة 4 إلى 5 كيلومترات. لاحظ سيارة تجاوزته بسرعة مفرطة، وصل بالسرعة ذاتها، ثم قبيل مفترق الطرق الذي تتفرع عنه الطريق المفضية إلى أيت عيسى ميمون، فاجأته تلك السيارة متوقفة وسط الطريق. حاول أن يتجنبها، ولكن المسافة التي بقيت لم تكن تتيح له المرور فتوقف. تذكر الآن أن تلك السيارة هي نفسها التي تجاوزته بعيد دراع بن خدة. نزل من تلك السيارة رجلان لباسهما أسود، كانا قويي البنية. اقتربا من السيارة، فتحا بابه، ودون أن يقولا شيئا اقتلعاه من مقعده اقتلاعا. حاول أن يقاوم، ولكن أحد الرجلين وجه له لكمة إلى عينه اليمنى، سقطت نظارتاه على الأرض. حاول أن يأخذهما، ولكن الرجلين الجلدين حملاه كما يحمل العقاب فريسته. فتحا الباب الخلفي للسيارة التي اعترضت طريقه وألقياه. كان فيها رجلان. الذي وجد نفسه بجانبه لم يكن سوى ذاك الذي ادعى أنه اشترى منزلة دميت. لم يكلمه، اكتفى بابتسامة لم ير أكثر خبثا منها قط. ثم انطلقت السيارة، لا يستطيع تبين الأشياء ولا الوجهة التي أخذتها. كان الليل قد أسدل ستاره لما وصلوا إلى منزل في منطقة معزولة. سمع نباح كلب واحتكاك باب حديدي يفتح. انزل من السيارة وسيق بعنف إلى غرفة لاحظ أنها لا تبعد كثيرا عن الباب. كانت منفصلة عن البناية الرئيسية. انتبه قبل أن يزج به في تلك الغرفة أن سيارته وصلت. خلال تلك الليلة لم يكلمه أحد. جاءه شاب بأكل وضعه أمامه ثم أغلق الباب. في تلك الغرفة نافذة وحيدة بها شباك حديدي. لما أعيدت له نظارتاه أطل من تلك النافذة فرأى كلبا كبيرا يجول غير بعيد. لم يكن يحتاج إلى من يشرح له سبب خطفه، ويعلم أن خاطفه يريد تنحيته ليستولي على المنزل، هي مسألة حياة أو موت. لما اقترب الفجر جاء الذي كلف بحراسته، نادى عليه وقال له إنه يريد أن يذهب إلى المرحاض. نظر إليه نظرة الشك، ولعله قدر أن الرجل لن يقوى على الهروب فسمح له. رافقه إلى مرحاض في مدخل البناية الرئيسة. بعد 10 دقائق خرج. طلب من الرجل أن يمكنه من دواء تركه في السيارة. كان المفتاح في جيبه. فتح الباب. جلس حسين في مكان السائق ومد يده إلى الصندوق. أمسك بمفتاح براغي ثم بحركة سريعة طعن الذي كان يتولى حراسته. فاجأ، وقع أرضا. كانت مفاتيح السيارة قريبة منها، أخذها، أدار المحرك وانطلق. بعد أمتار وجد نفسه أمام الباب الحديدي. نزل، حاول أن يفتحه ولكنه كان مقفلا بإحكام. ثم انتبه إلى زر على جانب الباب، ضغط عليه فانفتح. رأى الكلب يسرع نحوه ومن ورائه ذاك الذي طعنه بمفتاح البراغي. لم ينتظر أن ينفتح الباب بالكامل، أحس ببابي الجانب الأيمن تحتكان مع السارية. وقبل أن يصل الطريق الرئيسة رأى سيارة للدرك. كان محرك سيارته يزمجر. لفت انتباه الدورية فتوقفت. تم الإمساك به، وقد استغرب الدركيان الفرحة التي أبداها وهما يصفدانه. علم السر لاحقا لما تم الاستماع إليه. في عملية مداهمة للمنزل الذي وضعه فيه خاطفوه تم اعتقال 6 أشخاص يشكلون عصابة يقودها بن زيتوني. في الأشياء التي تمت مصادرتها بطائق هوية مسروقة وأختام تعود إلى إدارات وآلة نسخ بالألوان، كل ما يحتاج لتنفيذ جريمة تزوير. اعترف بن زيتوني أنه منذ فترة صار يهتم بالمنازل التي يبدو أن أصحابها غائبين أو لا يهتمون بها، يتقصى أخبارهم ويضع سيناريو تزييف للاستيلاء عليها وبيعها سريعا. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.